أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المفاهيم، تعريف المفهوم. بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من بحث العموم، نشرع في بحث المفاهيم. النقطة الأولى تعريف المفهوم. فما المراد بالمفهوم؟ والمراد بالمفهوم هنا من الواضح انه يراد به المفهوم في خصوص علم الاصول. المراد بالمفهوم هو عبارة عن انطباع طبيعي الحكم المنطوق، اذا كان هذا الانتفاع يعبر عن مدلول الالتزامي ناشئ من ربط الحكم بقيده. وبالتالي لا بد من بيان بعض القيود وبعض الامور التوضيحية. الكلام له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. قولك مثلا اذا جاء زيد فاكرمه، له مدلول مطابقي يقال له المنطوق. ماذا نستفيد من المنطوق؟ اذا جاء زيد فاكرمه، استفدنا ان مجيء زيد شر ووجوب اكرام زيد مشروط. لكن نفهم منه مدلولا التزاميا، اذا لم يجد زيد فلا تكرمه، يعني لا يجب الاكرام عند عدم مجيء زيد. اذا زالت الشمس فصلي، ان لم تزل الشمس فلا تصلي. المنطوق ما هو؟ اذا زالت الشمس فصلي. نفهم ان الزوال شرط ووجوب الصلاة مشروط. المفهوم ماذا يقول؟ اذا لم تزل الشمس فلا تصلي. نفهم عدم وجوب الصلاة عند عدم تحقق زوال الشمس. رابعا، اذا عندنا منطوق وعندنا مفهوم. المراد بالمنطوق هو ماذا؟ هو المدلول المطابق للكلام. والمراد بالمفهوم ماذا؟ المدلول الالتزامي في الكلام. واضح؟ هذا في استعمالنا العرفي. لكن في الاستعمال الاصولي، المفهوم يطلق على حصة خاصة من المدلول الالتزامية. فليست جميع المدلول الالتزامية مفاهيم اصولية، لا، بعض المدلول الالتزامية مفاهيم اصولية، وبعض المفاهيم وبعض المدلول الالتزامية ليست بمفاهيم اصولية. المفهوم في علم الاصول يطلق على خصوص المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء نفس المنطوق. اذا انتفى قيد المنطوق، لاحظ، اذا زالت الشمس هذا الشرط وقيد، فصلي وجوب الصلاة حكم. اذا دائما عندنا حكم وعندنا قيد للحكم. اذا انتفى القيد لابد ان ينتفي نفس الحكم، مو حكم اخر. تقول صلاة الجمعة واجبة، ما هو الحكم؟ الوجوب. ما هو قيد الحكم؟ صلاة الجمعة. ماذا نفهم من هذا الالتزام مع علمنا انه في ظهر يوم الجمعة صلاة واحدة واجبة؟ نفهم بالالتزام صلاة الظهر ليست واجبة، لاحظ صلاة الجمعة واجبة والنزول والالتزام صلاة الظهر ليست واجبة. صحيح نتين الحكم، ما هو الحكم؟ الوجوب، لكن ليس عند انتفاع القيد، القيد الوارد بالمنطوق صلاة الجمعة، هنا أوردنا بالمنطوق صلاة الظهر. إذن المفهوم في علم الأصول عبارة عن انتفاء الحكم، نفس الحكم إذا انتفى قيد الفرق. واضح. بينما بعض المدالل الالتزامية تعبر عن انتفاء الحكم، لكن الحكم آخر، صلاة الجمعة واجبة، هذا حكم صلاة الجمعة. صلاة الظهر ليست واجبة، هذا حكم صلاة أخرى وصلاة الظهر. واضح. المراد من المدلول الالتزامي في المفهوم الأصولي المدلول الالتزامي الذي يعبر عن نفس انتفاء الحكم الوارد في المنطوق، إذا انتفى قيد ذلك الحكم الوارد في المنطوق. واضح. إذا زالت الشمس فصلي، إذا غربت الشمس فأفطر، إذا لم تغرب الشمس فلا تفطر. واضح ولا؟ الشعر غروب الشمس المشروط جواز الإفطار، ولا يجوز الإفطار إذا لم تغرب الشمس. واضح. تبقى نقطة أخرى، أن الحكم إما أن نلحظ طبيعي الحكم، كلي الحكم، وإما أن نلحظ شخص الحكم، حصة خاصة من الحكم، فرد خاص من الحكم. لاحظ زيد مثلا، إكرام زيد هذا حكم عام، هذا حكم كلي، هذا سنخ للحكم، له أفراد. إكرام زيد لكونه عالم، إكرام زيد لكونه فقير، إكرام زيد لكونه عنده فعاليات اجتماعية، إكرام زيد من باب الشفقة عليه، إكرام زيد من باب أنه مختار القرية قد أوصى به. حينئذ إذا انتفى شخص الحكم فرد من هذه الأفراد، مثلا زيد كان عالم، واضح أو لا؟ الآن ماذا صار؟ مجنون، مو عالم. فينتفي شخص وجوب إكرامه من جهة العلم، لكن ربما يجب إكرامه من باب الشفقة عليه. الآن صار مجنون، خلاص تهمله وتشفق عليه، واضح أو لا؟ إذا انتفى شخص الحكم، مو معناته ان الشخص الاخر للحكم ينتفي. واضح او لا؟ قاعدة افتراضية القيود تفيد ان الحكم تابع لقيده. واضح او لا؟ وبالتالي اذا انتفى القيد انتفى الحكم. هذا مصدق قاعدة افتراضية القيود. انما يقوله يريده حقيقة. وإذا انتفى القيد انتفى الحكم، لكن انتفى شخص الحكم. فلو قال المولى أكرم زيدا لعلمه، وسأل زيد ما صار عالم، صار جاهل أو جنة، هل يجب إكرام زيد؟ ينتفى خصوص وجوب الإكرام لزيد المتعلق بجهة كونه عالم. هذا ما يعني ان الشخص الاخر وجوب اكرام زيد من باب الشفقة عليه في الكتاب. واضح او لا؟ قاعدة افتراضية القيود تفيد ان شخص الحكم تابع لقيده، فاذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم. لكن المفهوم لا يفيد ماذا؟ لا يفيد ان شخص الحكم هو الذي يرتفع مقام، المفهوم يقول كل السقوطات، كل الافراد المندرجة تحت الحكم الكلي، تحت سمح الحكم تلتفت. يعني ماذا تلتفت؟ اذا جاء زيدون فاكرمه، ان لم ينجي زيد فلا تكرمه. هنا لا يجب اكرامه مو من جهة المجيء قطاع، لا يجب اكرامه من جهة المجيء ومن جهة العلم ومن جهة ومن جهة ومن جهة الى اخره. واضح او لا؟ لماذا؟ نتمسك بالاطلاق وقرينة الحكمة. نقول لو كان يريد قيد اخر لذكره، لو كان يريد يكون زيد بغير النبي لقال اذا جاء زيد، او كان عالما او قاضي مختار القرية فاكرمه، يذكره من الظروف او وحيث قد اطلق لم يذكر هذه القيود، قال اذا جاء زيد فاكرمه، ما قال اذا جاء زيد او كان عالما فاكرمه. واضح او لا؟ اذا فاكرمه نجري فيها الاطلاق وقرينة الحكمة، يعني يجب اكرامه اذا جاء زيد. اذا ما جاء مطلق وجوب الاكرام يرتفع، طبيعي وجوب الاكرام، سنخ وجوب الاكرام يرتفع. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. تعريف المفهوم: الكلام له مدلول مطابقي وهو المنطوق، وقد يتفق ان يكون له للكلام مدلول التزامي، والمفهوم مدلول التزامي للكلام. هل نفهم من ذلك ان كل المدالل الالتزاميه مفاهيم؟ يقول لا، ولكن لا كل مدلول التزامي، يعني ليس كل مدلول الالتزامي هو مفهوم، بل المدلول الالتزامي، يعني بل المفهوم هو خصوص المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق. فنجد مثال: اذا جاء زيد فاكرمه، ما هو الحكم؟ وجوب الاكرام. ما هو الشر؟ مجيء زيد. ما هو الموضوع؟ نفسه. الموضوع هو نفسه، بل المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق وهو وجوب اكرام زيد. اذا احتلت بعض القيود المعقوله في المدلول المطابقي، ما هو القيد؟ احتل مجيء زيد. لو الشر لم يتحقق. الان يمثل لغير المفهوم الاصولي، يقول: فقولك صلاة الجمعة واجبان، يدل بالدلالة الالتزامية على ان صلاة الظهر ليست واجبة. لماذا يدل بالدلالة الالتزامية؟ نعم، لانه في يوم الجمعة، هذا اذا احرز انه يوم الجمعة الواجب صلاة واحدة، لكن اذا كنا تجب صلاتين ما يدل، لكن ظهر الجمعة تجب صلاتان ما يضر. وجوب صلاة الجمعة ما يمكن وجوب عن صلاة الظهر، لكن لعلمنا انه في ظهر يوم الجمعة صلاة واحدة واجبة، فهي اما الظهر واما الجمعة. اذا وجبت صلاة الجمعة وصلاة الظهر لا تكون واجبة. واضح. وان كان هذه الملازمة فيها مناقشة، لانه قد يكون الوجوب تخييري، واجب مخير، اما ان تصلي الظهر واما ان تصلي الجمعة. فإذا ثبت الوجوب للجمعة ما يعني أن الظهر ليست واجبة، يمكن واجبة لكن بالوجوب بالتخيير، كما هو مبنى المعاصرين، أغلب المعاصرين، وعليهم السيد الإمام الخميني والسيد الخوي والسيد القائد والسيد السيستاني وغيرهم، أنه ماذا؟ صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التخييري، يعني يوم الجمعة أنت مخير، إما أن تصلي الظهر وإما أن تصلي الجمعة، وعليه هذه الملازمة غير. نعم، ولكن المناقشة في الأمثلة ليس من دائل المحصلين، والسيد الشهيدين هنا من باب التسامح، أولا هذا المثال من باب التقريب إلى الأذهان. واضح. طبعا هذا يتم إذا التزمنا أن الصلاة يوم الجمعة واحدة ولا يوجد وجوب تخييري، إما وجود تعييني أو ما موجود وجوب. واضح. إذا كنا يوجد وجود تعييني وثبت أن صلاة الجمعة واجبة، صلاة الظهر تكون غير واجبة. نعم. في زمن الإمام؟ يمكن إيه يمكن في زمن الإمام صحيح يمكن. واضح أو لا؟ جيد. وكان في الروايات أن زرارة ما كان يصلي صلاة الجمعة. بعض الإمام حسه شوقه ثم كان يصلي صلاة الجمعة. وهذا هم تعطى الفضول عن زمان الإمام. على كل حال هذا بحث طويل من المباحث المشكلة صلاة الجمعة. جيد. ولكن لا يكون مدلول الالتزامي بل المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنصوص اذا اختلت بعض القيود المعقولة بالمدلول المطابقي. فقولك صلاة الجمعة واجبة يدل بالدلالة الالتزامية على ان صلاة الظهر ليست واجبة. ولكن هذا ليس مفهوما. صلاة الظهر ليست واجبة ليس مفهوما. هذا المدلول الالتزامي. لانه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة التي هي واردة في المنطوق. اي انتفاع حكم المنصوص يعني المدلول المطابقي للكلام. وتحصل الدلالة الالتزامية كيف تحصل الدلالة الالتزامية؟ بانتفاء القيود. بعض القيود اذا انتفى المقيد ينتفي. عندنا حكم مقيد وعندنا قيود كبعض الشروط. اذا زالت الشمس وصلي الزوال شرط وقيد. ووجوب الصلاة مقيد ومشروط. اذا انتفى الزوال بعد وجوب الصلاة ينتفي. واضح. وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنصوص باختلال بعض القيود بسبب ان الربط الخاص المأخوذ في المدلول المطابقي بين الخاص وجوب الصلاة وقيوده وقيوده مثل الزوال قيد من قيود الحكم قد اخذ على نحو يستدعي انتفاء الحكم المنطوق وجوب الصلاة وجوب الرمزة بانتفاء ما ربط به يعني ما ربط به الحكم المنطوق. الحكم المنطوق ربط بماذا؟ بالقيد بالشرط. بانتفاء ما ربط به يعني بانتفاء القيد مثل الشرط. والقيد مو لازم يكون شرط. قد يكون شرط قد يكون واضح قد يكون عدد قد يكون غاية صح او لا. احنا بنظام القيد كان شرط. إذا زالت الشمس وصلي القيد هو ماذا؟ زوال الشمس. إذا جاء زيد فاجر القيد هو ماذا؟ نجيزه. ولكن ليس كل انتفاء من هذا القبيل للحكم المنطوق مفهوما أيضا. لأن في انتفاع عندنا لاحظ ما الفارق؟ قلنا ما الفارق بين قاعدة افتراضية القيود والمفاهيم؟ في المفاهيم افتراضية القيود توجد قيود وتوجد أحكام. هذا ما أكو خلاف بينهم. الخلاف هكذا. افتراضية القيود تقول إذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم. المفاهيم تقول إذا انتفى القيد انتفى طبيعي الحكم. كلي الحكم. سنخ الحكم. واضح أو لا؟ افتراضية القيود تقول إذا انتفى القيد ينتفي الحكم لأن الحكم تابع لقيوده لكن ينتفي شخص الحكم. يعني حسب خاصة من الحكم فرد من أفراد الحكم. لكن المصائب تقول إذا انتفى القيد انتفى سنخ الحكم طبيعي الحكم الحكم الكلي لجميع أفراده ومصائبه. واضح. يقول ولكن ليس كل انتفاء من هذا القبيل. أي قبيل؟ انتفاع الحكم بانتفاع قيوده من هذا القبيل للحكم المنطوق مفهوما ايضا. بل اذا تضمن انتفاع طبيعي الحكم المنطوق. واضح او لا؟ واضح. اذا قلنا كل انتفاع تدخل قاعدة افتراضية القيود ضمن المصائب. لا. احنا مرادنا قاعدة افتراضية القيود تقول اذا انتفى الحكم اذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم. والمصائب تقول اذا انتفى القيد انتفى طبيعي الحكم. اذا يوجد فارق بين قاعدة افتراضية القيود والمفاهيم. واضح. ولكن ليس كل انتفاء من هذا القبيل يعني اذا انتفى ما ربط به وهو القيد انتفى الحكم للحكم المنطوق مفهوما ايضا. بل اذا تضمن انتفاء طبيعي الحكم المنطوق فزيد مثلا قد يجد اكرامه بملاك المجاملة على شخص حكم فرد من افراد وجوب الاكرام. وقد يجب إكرامه بملاعب مجازات الإحسان الجزاء الإحسان للإحسان أحسن إليه يرد الجميع هذا الشخص الثاني الفرد الثاني من وجوب الإكرام وقد يجب إكرامه بملاعب الشفقة تشفق عليه على الشخص الثاني وهكذا بملاعب كونه من أبناء رسول الله بملاعب كونه عالم فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه فوجوب الإكرام المبرز لهذا الكلام أظهرنا وجوب الإكرام المبرز المظهر يعني الذي أظهرنا بهذا الكلام هذه الجملة الشرطية لا بد أن يكون واحدا من هذه الأفراد للوجوب أما أن أنت تكرم لكونه سيد أو لكونه من باب الصفقة من باب المجاملة وأن نفرض أنه الفرد الأول منها مثلا أي الفرد الأول لذكر بملاك المجاملة ستكرم زيد ملاك المجاملة وهذا الفرد من الوجوب إكرام زيد ملاك المجاملة ينتفي بانتفاء الشرط تطبيقا لقاعدة افتراضية القيود افتراضية القيود ماذا مقالها الحكم تابع لقيوده الحكم تابع لقيوده فإذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم واضح هؤلاء وبالتالي اذا هذا ما تقدر الجاملة ما يجامل المجاملة انتبهت والله لا بعد ما يجد اكرامه هو الان غرضان ولا يتفاهم تجامل ترعاه او لن تتجامل لا يجب اكرامه من باب المجاملة لكن قد يجب اكرامه من باب الشفقة عليه الان غرضان مسكين هل كان تكرم من باب الشفقة عليه والله لا قاعدة افتراضية القيود تقول لا تكرمه من جهة المجاملة وتسكت لا تقول لا تكرمه مطلقا تقول لا تكرمه من جهة الشفقة من جهة المجاملة وتسكت قد يجد لي ثاني اكرمه من باب الشفقة عليه او اكرمه من جهة انتسابه لرسول الله والله اعلم فوجوب الإكرام المبرز لهذا الكلام لا بد أن يكون واحدا من هذه الأفراد للوجوب ونفرض أنه الفرد الأول منها وجوب بلاك المجاملة وهذا الفرد من الوجوب ينتفي لانتباع الشرط إذا الشرط ما موجود المجاملة وعرف الأولى إذا جاءك زيد فأكرمه الشرط ما موجود المجيء ما جاء هو ما جاء أصلا وعرف الأولى ما جاء تطبيقا لقاعدة افتراضية القيود ولكن هذه القاعدة قاعدة افتراضية القيود لا تنفي سائر افراد الوجوب الاخرى تسكن عن افراد الوجوب الاخرى اذا جاءك زيد فاكرمه اذا تحقق الشرط وهو المجيء اكرم زيد اذا ما جاء زيد لا تكرمه من اي جهة لا تكرمه من جهة المجاملة هكذا تقول قاعدة افتراضية القيود اما لا تكرم من الجهات الاخرى هي ساكتة ما هي القاعدة التي تثبت لنا انه لا يجب اكرامه حتى من الجهات الاخرى غير المجاملة المقاهين ضابط المفهوم ولكن هذه القاعدة هذه افتراضية القيود لا تنفي سائر افراد الوجوب الاخرى وجوب اكرام زيد من جهة المجاملة من جهة الشفقة من جهة كون سيد من جهة الى اخره ولا يعتبر ذلك مفهوما ما هو ذلك يعني انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد هذا لا يعتبر مفهوم انتفاء وجوب اكرام زيد من باب المجاملة اذا لم يجد هذا لا يعتبر مفهوما بل المفهوم ان يدل الرب الخام المأخوذ في المنطوق بين الحكم وقيد اخذنا الرب الخام الحكم ما هو في مثالنا وجوب اكرام زيد ما هو قيد الحكم مجيء زيد على انتفاع طبيعي الحكم مطلق وجوب الإكرام بانتفاع الخير بانتفاع معنى المجيء فقولنا إذا جاء زيد فأكرمه في المثال المتقدم إنما يعتبر له مفهوم إذا دل الرفع فيه بين الشرط مجيء زيد والجزاء وجوب الإكرام على أنه في حالات انتفاع الشرط مجيء زيد ينتفي طبيعي وجوب الإكرام يعني مطلق وجوب الإكرام كل وجوب الإكرام بمطلق أفراده وجوب اكرام اللي يكون سيد اللي يكون عالم باب الشفقة باب المجاهد كل اخر ما يجي بكل امراضه الانسة الزيت ومن هنا انضح حتى تعريف المفهوم بانه ماذا هذا المفهوم يقول هكذا انتفاع طبيعي الحكم يعني سلف الحكم الحكم الكلي المنطوق يعني هذا الحكم الوارد في المنطوق مو حكم غير وارد في المنطوق هذا ما يسمونه مفهوم انتفاء طبيعي الحكم المنطوق على ان يكون هذا الانتفاء ماذا مدلولا التزامية لربط الحكم في المنطوق بطرفه يعني بطرف الحكم في المنطوق ما هو طرف الحكم في المنطوق القيد واضح او لا اذا جاء زيد فاكرمه ما هو الحكم في المنطوق وجوب اكرام له ما هو طرفه القيد الذي قيد به وجوب الاكرام وهو الشرط المثال مجيء به واضح او لا انتفاع طبيعي الحكم المنطوق على ان يكون هذا الانتفاع مدلولا التزاميا لربط الحكم في المنطوق بطرفه يعني بطرف الحكم الوارد في المنطوق وهو القيد واضح او لا زين ضابط المفهوم الى هنا عرفنا ان المفهوم عباره عن انتفاع طبيعي الحكم هذا الطبيعي الوارد في المنطوق اذا انتفى القيد الوارد في المنطوق واضح او لا لكي تتحقق هذه الضابطه ويكون فعلا طبيعي الحكم هو الذي انتفى نسأل هل توجد ضوابط لكي يتحقق المفهوم ام لا توجد ضوابط السيد سيد رضوان الله عليه يذكر ضابطين الضابط الثاني يسلم به الضابط الاول يذكر قول المشهور ويخالفهم فيه الضابط الاول قال المشهور لكي يتحقق المفهوم فلا بد ان يكون بين الحكم طبيعي الحكم وبين قيد الحكم مثل الشرع او الوصف او الغاية العدد لابد ان تكون ثلاثة امور الامر الاول يوجد لزوم وتلازم ثانية توجد علية بين الحكم والقيود وثالثا ان يكون هذا القيد قيدا منحصرا للحكم فلا بد ان يكون بين الحكم والقيد لزوم علي انحصاري تلازم علي انحصاري اذا اختل واحد من الثلاثة المفهوم يتحقق فقد لا يكون هناك تلازم ما يكون هناك تلازم بين الحكم وبين القيود وانما يكون هناك اتفاق وديمومة بين الحكم وبين القيود لكن ما يوجد تلازم تلازم وتقارن لا ما موجود ان هذا يستلزم هذا مثلا نقول هكذا اذا دق الجراف بدأ التعارف هذا من باب ان دق الجراف يستلزم وقوع التعارف لو من باب الاتفاق حصل اتفاق بين دق الجراف وبين التعارف اتفاق وإلا قد دق الجراف المجال الدخول اليوم تعطيل او قد دق الجراف مخرف هذا الجراف فعلى حولا اتفاق فعلى حولا هنا الجملة اذا لقى الجرس بدأ الدرس ما تقدر تقول اذا بدأ الدرس لم يلقى الجرس بعض الولاء اذا لقى الجرس بدأ الدرس اذا لم يلقى الجرس لم ينزل الدرس ما تقدر تقول هكذا ممكن اليوم الكهرباء بنزل وما لقى الجرس فبدأ الدرس فاذا حالة الاتفاق ما يمكن ان يتولد منها مفهوم لابد ان يكون هناك تلازم ولزوم واضح هذه الحاله الاولى القيد الثاني لزوم عله مو بالعباره هذه لزوم عله عباري مقابل اللزوم في الاتفاق يقابل العليه احيانا ما يكون هناك ماذا ما تكون هناك عليه يكون لزوم بس ما تكون هناك علية يعني ما يكون القيد على الليل الحكم مثل الضدين كان الماء باردا فهو ليس بحار، وإذا كان الماء حارا فهو ليس ببارد. إذا كنت في الأمام فلست في الخلف، وإذا كنت في الخلف فلست في الأمام. عبارة صحيحة ولا عبارة صحيحة؟ لكن هل حرارة الماء علة لعدم برودته، وهل برودة الماء علة لعدم حرارته؟ يعني ما يمثل علة. أو إذا كنت في الأمام علة لعدم الخلف، وإذا كنت في الخلف علة لعدم. لا واضح أم لا؟ وإن كان مثال الأمام والخلف هذا مثال للتغايض أيضا، أو الفوق والتحت هذا التغايض، المتباعدين أو الضدين الحرارة والبرودة. واضح هنا تلازم موجود، مو اتفاق يا مولانا، هذا مو اتفاق. ما يصير إذا الماء بارد ما يصير حار، وإذا حار ما يصير بارد. تلازم موجود أو لا؟ تلازم موجود، ليس أمر اتفاقي، في تلازم، لكن علية ما موجودة. احنا نفترض ان توجد علية، يعني القيد علة الى الحكم. هنا اذا كان الماء باردا فهو ليس بحار، هل الشعر في الماء بارد علة لعدم الحرارة؟ لا هو علة. لكن إذا جاء زيد فأكرمه، إن في زيد علة لوجوب إكرام زيد. إذا زالت الشمس فصليت، زوال الشمس علة لوجوب الصلاة. لا بد من التلازم فلا يكفي الاتفاق، لا بد من العلية فلا يكفي الاقتران كما قضى الدين. واضح ولا؟ وأن يكون على نحو الانحدار، علة منحصرة، أحيانا العلة منحصرة. مثلا إذا طلعت الشمس فالأرض حارة، ما هي العلة؟ الرشة. ما هو الحكم؟ حرارة الأرض. هذا اللي هو الشمس علة لولا علة، لكن مو علة منحصرة للحرارة. يمكن الأرض حارة من النار، احنا في الاسكيمو الشمس مو طالعة فين، والأرض حارة من اين؟ من النار. ربما تكون الأرض حارة من سلك كهربائي. فالشمس ليست علة وحيدة للحرارة، الحرارة حكم ومعلول له علل مختلفة، اما الحرارة من الشمس، اما الحرارة من الكهرباء، اما الحرارة من النار. هذا هو الامر. وهذا من الامثلة الشرعية. اذا انت تتوضا، ارادة النوم علة للوضوء، لكن مو علة منحصرة. الوضوء ايضا اذا اردت ان تصلي تتوضا، اذا اردت ان تقرا القران تتوضا. واضح او لا؟ اذا اردت ان تكون دائما على طهاره تتوضا. في الوضوء الحكم المعلول ليست له علة منحصرة. اذا ما الى علة منحصرة ما يتحقق اتفاق طبيعي الحكم. يعني اذا نمت فتوضا، اذا لم تنم فلا تتوضا. يعني لا يجب الوضوء عند عدم إرادة النوم، لكن مو كل وجوب الوضوء. يمكن يجب الوضوء من جهة أخرى، إن أنت بتقرأ وبتلمس القرآن، أو إن أنت بتصلي. والله أو لا. إذا ظهرت الشمس احترت الأرض، إذا لم تظهر الشمس فالأرض ليست حارة. لكن ربما ما تظهر الشمس والأرض حارة من جهة السلك الكهربائي أو من جهة النار. فإذا لكي يتحقق المفهوم وهو انتفاء طبيعي الحكم الوارد في المنطوق عند انتفاء القيدة، لابد أن يكون بين الحكم وبين القيد تلازم علي انخفاري، الثلاثة متى ينتفي إذا كان بينهم اتفاق؟ العلية متى تنتفي إذا ما بينهم علية؟ بينهم افتراء. الإحصاء متى ينتفي إذا كانت هناك علة أخرى؟ واضح أو لا؟ هذا ماذا؟ هذا الركن الأول. الركن الثاني بعد واضح يا إخوة. ما هو الركن الثاني؟ أن يكون الذي ينتفي هو طبيعي الحكم، لا شخص الحكم، لأن إذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم. هذا مدلول قاعدة احترازية القيود. وأما المفهوم مدلوله هكذا، إذا انتفى القيد انتفى طبيعي الحكم، لا بد أن يكون الذي ينتفي هو ماذا؟ طبيعي الحكم. واضح. نقرأ هذا المقدار. ضابط المفهوم، وعلى ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم نواجه السؤال التالي. ذكرنا ان اللي ينتفي انه لابد مدلول التزامي، ولابد ان ينتفي ماذا؟ طبيعي الحكم. ما هو هذا النحو من الرب الذي يستلزم انتفاء الحكم عند الانتفاء؟ يعني انتفاء طبيعي الحكم عند الانتفاء، يعني عند انتفاء قيد الحكم. لكي نفهم بعد ذلك عن الجمل التي يمكن القول بانها تدل على ذلك النحو من الرب، اي نحو من الرب انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء قيوده، وبالتالي يكون لها لهذه الجمل مفهوم. والمعروف ان الرب الذي يحقق المفهوم يتوقف على ركنين اساسيين، احدهما ان يكون الرب معبرا عن حالة لزوم العلي، ان يكون الرب يعني بين الحكم وقيوده وقيده، معبرا عن حالة لزوم يعني تلازم بين الحكم والقيد، علي ان يكون القيد علة للحكم، انحصاري يعني القيد علة وحيدة للحكم. فبكلمة اخرى ان يكون من ارتباط المعلول وهو الحكم بعلته المنحصرة. ما هي علته المنحصرة؟ قيد الحكم. اذ لو كان الربط بين الجزاء والشرط مثلا، قال والشرط مثلا، الشرط مثال من امثلة القيود، القيد قد يكون شرط، قد يكون واضح، قد يكون عدد، قد يكون غاية. يقول اذ لو كان الربط بين الجزاء والشرط مثلا مجرد اتفاق بدون لزوم، الان ينسب قيد الاول، كيد اتفاق بدون لزوم، مثل اذا لقى الجرس فقد حان موعد الشرط، هذا اتفاق اقتران عالي ما في تلازم، او لزوما بدون علية، مثل شنو اللزوم بدون العلية؟ مثل انه وجود احد ضد الثاني يستلزم انتفاء ضد الاخر، اذا وجدت الحرارة فالبرودة منتفية. واضح او لا؟ هنا يوجد تلازم لكن لا توجد علية، وجود الحرارة ليس الا لانتفاء البرودة. او علية يعني يوجد لزوم وتوجد علية لكن بدون انحصار لتوفر علة اخرى، يعني العلة ليست منحصرة. واضح او لا؟ اذا طلعت الشمس فالارض حارة، لكن مو هذا العلة الوحيدة، بلغ سلسلة حرارة الارض، سلسلة كهرباء ايضا، ماذا ايضا؟ النار الى اخره. واضح او لا؟ او مثلا اذا انت تتوضا، انه مو الا وحيده للوضوء، اذا اردت القران فتوضا، اذا اردت لبس القران فتوضا. يقول لم انتفى مدلول الجزاء بانتفاء، متى لما انتفى؟ يعني اذا اختلت احد الامور الثلاثه، اللزوم او العليه او الانحصار، لم انتفى مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به في الجمله الشرطيه من شرط، ما ارتبط به ما ارتبط بالجزاء. اذا جاء زيد هذا الشرط سيكرمهم، هذا جزاء، هذا الجزاء ارتبط بقيد، هذا القيد هو شرط مجيء زيد لامكان وجوده بعلة اخرى، يعني لامكان وجود الجزاء بعلة اخرى غير مجيء زيد، غير الشمس في مثالنا، غير الارادة النوم في مثالنا. هذا الركن الاول. والركن الثاني والركن الاخر ان يكون المرتبط بتلك العلة المنحصرة يعني الحكم طبيعي الحكم وسنخ الحكم في الحكم الكلي، لا شخصه يعني لا وليس شخص في الحكم، لكي ينتفي الطبيعي الانتفاع تلك الشخص فقط، واضح او لا؟ لما عرفت سابقا من ان المفهوم لا يتحقق الا اذا كان الرب مستلزما لانتفاء طبيعي الحكم المنطوق لانتفاء القيد. الخلاصة فرقنا بين قاعدة افتراضيه القيود وبين قاعدة ماذا؟ وبين المفهوم. قلنا قاعدة افتراضيه القيود مفادها ان ما يقوله يريده، وان الحكم تابع لقيوده، واذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم. بينما المفهوم يقول اذا انتفى القيد انتفى طبيعي الحكم، انتفى الحكم، الحكم الكلي يكون قد انتفى. واضح او لا؟ هذا تمام الكلام في الركنين اللذين لا بد من توفرهما لكي يتحقق المفهوم. الركن الثاني وهو طبيعي الحكم، هذا مسلم بعد سيد السيد لا يناقش فيه. لكن الركن الاول ان يكون بين الحكم وقيوده لزوم الانحصاري، سيد السيد يشكك فيه ويناقش فيه بمناقشتين يأتي عليهم الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.